الذي عليه مدار المتقين. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار المتقين، ومنجٍ من ظلم الشكوك والأوهام، ومنجٍ من ظلم الشكوك والأوهام المانعين من نور اليقين، المانعين من نور اليقين. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. قوله ما يريبك، قوله دع ما يريبك، قال النووي رحمه الله ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، يعني ما يريبك وما يريبك، ما يريبك وما يريبك، يقول لغتان، والفتح أفصح وأشهر، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. فوائد الحديث، هذا الحديث نقول أولا هذا الحديث يعتبر قاعدة في الورع، هذا الحديث يعتبر قاعدة في الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وذلك بأن يترك الإنسان الشيء الذي يرتاب منه ويشك فيه، بأن يترك الإنسان الشيء الذي يرتاب منه ويشك فيه ولا يطمئن إليه قلبه. ويأخذ بالشيء الذي لا يلحقه به شك ولا قلق ولا اضطراب، ويأخذ بالشيء الذي لا يلحقه به شك ولا قلق ولا اضطراب. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. لأن مرة أخرى حديث وابصة بن معبد، في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإن افتاك الناس أفتوا. وهذا الحديث رواه أحمد والدارمي. وبالمناسبة هذان الحديثان حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة لمعبد ذكرهما النووي ضمن 40 النووية الحديث 27، وجعلهم حديثا واحدا، جعلهم حديثا واحدا تحت رقم يعني 27. وهذا أما حديث نواس بن سمعان فكما سمعتم أنه في صحيح مسلم، وأما حديث وابصة عند أحمد والدارمي لكنه حديث حسن، هو أحد الأحاديث السبعة التي قلنا إنها نزلت من درجة الصحة إلى درجة الحسن. ولعله إن شاء الله تعالى يأتي شرح هذين الحديثين في حينه. قال بعض السلف: ما أهون الورع، إذا رابك شيء فدعه. قال بعض السلف: ما أهون الورع، إذا رابك شيء فدعه، يعني إذا شككت في شيء فاتركه. وحقيقة الورع ترك ما يضر في الآخرة، حقيقة الورع ترك ما يضر في الآخرة. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع. إذن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع، فأيهما أعلى مقاما، الزهد أو الورع؟ من يجيب؟ نعم نعم، الزهد، الزهد أعلى مقاما من الورع. إذن الورع ترك ما يضر في الآخرة، أما الزهد فهو ترك ما لا ينفع، فيكون بهذا الزهد أعلى مقاما من الورع، الزهد أعلى مقاما من الورع. ووجه ذلك أن الأشياء ثلاثة أقسام: قسم نافع، وقسم ضار، وقسم لا ينفع ولا يضر. فالزاهد يترك شيئين، الزاهد يترك شيئين، يترك القسم الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار. الزاهد يترك شيئين، يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار. أما نعم ويفعل ما هو نافع. أما الورع فإنه يترك شيئا واحدا وهو ما كان ضارا، الورع يترك ما كان ضارا فقط، بينما الزاهد يترك ما كان ضارا ويترك أيضا ما ليس بضار ولا بنافع. أما الورع فإنه لا يترك إلا ما كان ضارا، ويفعل النافع ويفعل كذلك الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر. فيكون بهذا الزاهد أعلى مقاما من الورع. فإذن حقيقة الورع ترك ما يضر في الآخرة، بينما حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فضلا عن كونه ما يضر. فالزهد أعلى مقام من الورع. ومن الورع ترك الأشياء المشتبهة فضلا عن الأشياء المحرمة، من الورع أن يترك الأشياء المشتبهة لأنها قد تضر في الآخرة. وقلنا الورع حقيقته ترك ما يضر، فمن الورع ترك الأشياء المشتبهة فضلا عن الأشياء المحرمة. ثانيا من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، دل هذا الحديث على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وذلك لأن الحلال تطمئن له القلوب وتسكن له النفوس، لأن الحلال تطمئن له القلوب وتسكن إليه النفوس، بينما الحرام ترتاب منه القلوب، بينما الحرام ترتاب منه القلوب وتضطرب ولا تطمئن إليه ولا تسكن إليه النفوس. ولهذا جاء عند الترمذي زيادة في هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وجاء عند ابن حبان: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. وتقدم حديث وابصة قبل قليل: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إلى القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، ونفتاك الناس وأفتوك. فإذا يرجع إلى القلوب، فما اطمأن إليه القلب نعرف أنه حلال، وما لم يطمئن إليه القلب وتردد وحاك في الصدر فنعرف أنه ليس من الحلال. ولكن هذا الاطمئنان والسكون عند فعل الخير والاضطراب والقلق عند فعل الشر إنما يكون للنفوس المطمئنة الصادقة. أقول لكن هذا الاطمئنان والسكون عند فعل الخير والقلق والاضطراب عند فعل الشر إنما يكون للنفوس المطمئنة الصادقة. أما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام بل منهم من يفعل المعصية ويجاهر بها ثم يفتخر بها، فكيف يقال إن هذا يتردد في فعل هذه المعصية أو يضطرب قلبه أو لا تسكن نفسه؟ فنقول أهل الفسوق والفجور لا يترددون في فعل الآثام. فإذا يكون مقصود الحديث الاطمئنان والاضطراب الذي يحصل للنفوس المطمئنة الصادقة، يعني نفوس الصالحين، الإنسان الصالح تضطرب نفسه عند فعل المعصية وتقلق وتسكن وتطمئن عند فعل الأمر المباح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس اطمأن إليه القلب، وإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن هذا كما قلنا إنما يكون للنفوس المطمئنة الصادقة ولا يكون لأهل الفسوق والفجور. ثالثا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: التحقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. وأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق قال: وعجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض. وناس من أهل العراق أتوا لابن عمر يسألون عن دم البعوض، هل هو نجس أو طاهر؟ فقال: وعجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض. فيعني التوقف عن المشتبهات لا يكون إلا لمن استقامت أحواله، أما من كان يرتكب المحرمات الظاهرة والمعاصي ثم يريد أن يتورع عن شيء من المشتبهات هذا لا يقبل منه، كما حصل لهؤلاء الذين قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسألون عن دم البعوض. ولعله إن شاء الله تعالى أيضا مزيد بيان وإيضاح لهذه المعاني عند شرح حديث النواس بن سمعان البر حسن الخلق وحديث وابصة أبي معبد جئت تسأل عن البر، فلعله إن شاء الله تعالى يأتي أيضا ذكر مزيد من الفوائد والبيان والإيضاح لهذه المعاني عند شرح هذين الحديثين. الحديث الثاني عشر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. منزلة هذا الحديث: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمنه، حكى أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. إسناد هذا الحديث: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن كما قال المصنف النووي رحمه الله، فيكون بهذا أحد الأحاديث السبعة التي خرجت عن شرط الإمام النووي. إن النووي رحمه الله قد شرط على نفسه ألا يذكر في الأربعين إلا الأحاديث الصحيحة، كما ذكرنا هذا في أول درس، قال: ألتزم ألا أذكر إلا أحاديث صحيحة، ولكن هناك سبعة أحاديث خرجت عن هذا الشرط، لكنها أحاديث حسنة من جهة الإسناد، ومنها هذا الحديث. وقد سبق أن أجبنا عن هذا لماذا يعني لم يلتزم النووي بشرطه، وقلنا لعل النووي رحمه الله إنما يقصد بالصحة كون الحديث ثابتا مقبولا يشمل بهذا الصحيح والحسن. ومما يؤيد هذا أن النووي نفسه في الأربعين لما ذكر هذا الحديث قال: حديث حسن، قال: حديث حسن. ألفاظ الحديث قوله ما لا يعنيه، قوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق عنايته به، أي ما لا تتعلق عنايته به. ويكون من مقصده ومطلوبه، أي ما لا تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية هي شدة الاهتمام، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى، ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به بحكم الهوى، وإنما يترك ما لا عناية له به بحكم الشرع وليس بحكم الهوى. ولهذا جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام أنه يترك ما لا يعنيه، لكن ليس بحكم الهوى وإنما بحكم الإسلام، ما لا يعنيه بحكم الإسلام. فبعض الناس مثلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يستدل بهذا الحديث ويعتبر أن هذا المنكر مثلا الذي قد رآه أنه أمر لا يعنيه، ويقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا استدلال غير صحيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني المسلم، مما يعني المسلم شرعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ونحن قد ضبطنا المراد بقوله ما لا يعنيه، أي ما لا يعنيه بحكم الشرع وليس بحكم الهوى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني المسلم حقيقة، مما يعني المسلم وليس مما لا يعنيه، حتى وإن اعتبره بحكم الهوى أنه لا يعنيه، لكن هذا ليس بصحيح، وإنما المعول عليه هو حكم الشرع لا حكم الشخص نفسه بحسب هواه وإرادته. فبعض العامة مثلا يقول عليك بنفسك، لا تنصح، لا تأمر معروف، لا تنهى عن المنكر، عليك بنفسك. ويقول يستدل بهذا الحديث من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، لا تتدخل في شيء لا يعنيه، ليس بالصحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة أمر مطلوب وهو مما يعني المسلم، والمقصود بقوله ما لا يعنيه أي بحكم الشرع وليس بحكم الهوى. فوائد هذا الحديث: دل هذا الحديث على أن من حسن إسلام المسلم أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، دل على أن من حسن إسلام المسلم أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. أما الأقوال فيمسك عن الأقوال المحرمة كالغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك من الكلام المحرم، ويمسك عن الكلام في الأمور التي لا تهمه في دينه ولا دنياه، لأن هذا يجر في الغالب إلى الوقوع في الكلام المحرم، واللسان من أعظم أسباب دخول النار. ولذلك فإن على المسلم أن يعنى بحفظ لسانه. قال الحافظ ابن رجب إن اللسان هو من أعظم أسباب دخول النار، وأكثر المعاصي إنما مصدرها اللسان، أكثر المعاصي إنما مصدرها اللسان. لو تأملت معظم المعاصي التي تكتب على ابن آدم تجد أن أكثرها من اللسان، كذب الغيبة والنميمة وقول الزور والقذف، يعني معظم المعاصي يكون مصدرها اللسان. ولذلك فإن من حفظ لسانه فإنه بإذن الله تعالى يسلم من ذنوب كثيرة، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم حركته سهلة ويسيرة، ويوافق ذلك دافعا من الطبع، فلذلك يقوى الدافع مع خفة حركة اللسان، فتكون مجاهدة اللسان عظيمة جدا. ولكن يستحضر المسلم أن كل كلمة يتكلم بها أنها تكتب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. وقد كان من السلف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كان من السلف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كلمات معدودة. وجاء في ترجمة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله أنه قال: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الله أكبر، طوال حياته ما اغتاب أحدا أبدا. علق على هذا ذهبي رحمه الله في السير، قال الذهبي بعد هذه المقولة قال: قلت صدق رحمه الله، صدق رحمه الله، ومن نظر إلى كلامه في الجرح والتعديل وعلم ورعه في الكلام في الناس، علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضاعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث أو سكت عنه أو فيه نظر ونحو هذا. وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، قل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث. قال: حتى إنه إذا قال، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. يقول البخاري: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. قال الذهبي: وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أن يغتبت أحدا، وهذا والله في غاية الورع. فتأملوا أيها الإخوة، يعني هذه الآثار المروية عن بعض السلف وهي كثيرة في الحقيقة، يعني تدل على عناية السلف بحفظ اللسان. وكان أبو بكر الصديق يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فكون يعني انظر إلى عناية السلف بهذا. البخاري طوال عمره ما اغتاب أحدا أبدا، يعني هذه يعني مرحلة عظيمة. ولكن لما علموا بأن اللسان من أعظم أسباب دخول النار حرصوا على حفظه من الكلام المحرم، وكما ذكرنا أن معظم الذنوب والمعاصي مصدرها اللسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان وإيضاح لهذه المعاني عندما نتكلم عن حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو من الأربعين النووية، لعلنا نشرح إن شاء الله تعالى أيضا في هذا الدرس. إذا هذا فيما يتعلق بترك ما لا يعنيه من الأقوال. وأما ترك ما لا يعنيه من الأفعال فيكون بألا يتدخل في أمور الناس، ويشتغل بشؤون غيره. فإن من الناس من عنده شغف بأخبار الناس وأحوالهم، وربما تدخل في أمورهم أو نصب نفسه حكما أو مصنفا للناس، وربما اشتغل بالحديث عن معايبهم، تصيد أخطاءهم، تجده يقول مثلا العالم الفلاني ينبغي أن يقول كذا، ينبغي أن يتصرف كذا، والحاكم الفلاني ينبغي أن يفعل كذا، وقد أخطأ فلان، وهكذا. تجد أنه في يعني كثير من أوقاته مشتغل بما لا يعنيه، وربما مشتغل بما يتسبب في لحوق الإثم والحرج بسبب غيبته لهؤلاء الناس، فيضيع أوقاته في أمور لا تعنيه. ولو أنه اشتغل بعيوب نفسه وأصلحها وأعرض عما لا يعنيه حصل له الخير وسلم من شرور كثيرة، فمطلوب من المسلم أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن هذا من حسن إسلامه، وهو منزلة عظيمة ودرجة رفيعة. هذا يعني كما ذكرنا أصل من أصول الأدب، ينبغي المسلم أن يلتزم به، وهو أن يترك ما لا يعنيه وأن يشتغل بما يعنيه والعجيب أن الإنسان لا يرى عيوب نفسه ويشتغل بعيوب الآخرين. ولو أنه اشتغل بعيوب نفسه لوجد عيوبا كثيرة فحاول أن يتداركها وأن يصلح الخلل، وأعرض عن عيوب الآخرين فلم يشتغل بها وسلم من آفات وشرور كثيرة. الحديث 13 حديث أنس قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. منزلة هذا الحديث: هذا الحديث حديث عظيم الشأن، ويعتبر هذا الحديث يعتبر هو الضابط في كيفية تعامل المسلم مع الآخرين، وهو أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا هو الضابط، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة وأبلغه: يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ألفاظ الحديث: قوله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتت به أمه أم سليم وعمره 10 سنوات كما في صحيح البخاري، وقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. وكانت امرأة فقيهة، فقالت: أدعو الله له، هذا أنس غلام يخدمك، أدعو الله له. قال أنس: فدعا لي 3 دعوات، رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. قال: اللهم أكثر ماله وولده، هذه الأولى، وأطل عمره ثانية، واغفر ذنبه ثالثة. اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال: رأيت منها اثنتين في الدنيا، فأطال الله عمره حتى جاوز 100 وأكثر ماله حتى إن بستانه كان يثمر في السنة 2 العادة أن البساتين تثمر في السنة 1، لكن بستان أنس يثمر في السنة 2 وأكثر الله ولده حتى إن أنسا قال: حدثتني ابنتي أميمة أنه دفن للصلب، يعني أولاد الصلب ليس الأحفاد، للصلب سنة الحجاج 120 من الولد، هذا هو الذي أحصوا في تلك السنة 124 من الولد. قال: وأما الثالثة وهي أن يغفر الله له الذنب، قال: فأنا أرجوها في الآخرة. فأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن قدم عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، يعني قرابة 10 سنوات رضي الله تعالى عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات الثلاث العظيمة، وقد رأى منها اثنتين في الدنيا، قال: وأرجو أن أرى الثالثة في الآخرة. قوله: لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، قوله لا يؤمن، المراد بنفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. المراد بنفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. ويدل لذلك رواية ابن حبان لهذا الحديث: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواية ابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء معناه لا يؤمن الإيمان التام، لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فإن أصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فإن أصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المراد بالنفي كمال الإيمان، المراد بالنفي كمال الإيمان. قال: ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب. إذن قال الحافظ ابن حجر: المراد بالنفي كمال الإيمان. قال: ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكلام عنه مستفيض في كلام العرب. كقولهم: فلان ليس بإنسان، كقولهم: فلان ليس بإنسان، ذا كلام رحمه الله. ومن ذلك قول بعض الناس لمن أخطأ في حقه، قوله: أنت لست برجل. فهل المعنى أنه ليس برجل حقيقة، أو المراد أنه ليس برجل كامل الرجولة؟ لا شك أن المراد الثاني، أو يقول مثلا لست بإنسان، لست برجل، أنت لست بطالب علم أو نحو ذلك. هو لا يريد نفي حقيقة ذلك الشيء، ولكنه يريد نفي كماله. هذا أمر سائغ في لغة العرب، يعني إطلاق نفي الشيء على نفي الكمال وليس على نفي الحقيقة. فإذا حمل العلماء نفي الإيمان لهذا الحديث على نفي كمال الإيمان وليس على نفي أصل الإيمان. فوائد الحديث: أولا، دل هذا الحديث على أن من علامة كمال الإيمان وبلوغ حقيقته، على أن من علامة كمال الإيمان وبلوغ حقيقته أن يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، قال الكرماني رحمه الله: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. طيب لماذا لم يذكر هنا في هذا الحديث؟ قال: ولم يذكره عليه الصلاة والسلام لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، فترك التنصيص عليه اكتفاء. يعني هنا في هذا الحديث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولم يقل ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، اكتفاء بالشق الأول، لأن كونه يحب هذا الشيء يدل على أنه يبغض نقيضه، يبغض نقيضه. وفي هذا الحديث حث للمسلم على أن يبتعد عن الأنانية وحب الذات ولو كان على حساب إخوانها المسلمين، فإن بعض الناس مبتلى بهذا، مبتلى بالأنانية وحب الذات، وهذا ينافي ما ينبغي أن تكون عليه أخلاق المسلم. وهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ذكره بأوجز عبارة وأبلغها، هو في الحقيقة الميزان، هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يتعامل به المسلم مع إخوانه المسلمين. هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو الميزان الذي ينبغي أن يتعامل به المسلم مع إخوانه المسلمين. فمثلا يبتعد عن الغش والخديعة، لأنه يبتعد عن الغش والخديعة مثلا في البيع والشراء، لأنه لا يرضى بأن يغشه أحد أو يخدعه، فينبغي ألا يرضى بذلك لأخيه المسلم. يبتعد كذلك عن الغيبة، لأنه لا يرضى بأن يغتابه أحد، فينبغي ألا يرضى بذلك لأخيه المسلم. وهكذا يبتعد كذلك مثلا عن النظر إلى محارم المسلمين، لأنه لا يرضى بأن ينظر أحد إلى محارمه، لا يرضى بأن ينظر أحد إلى زوجته أو إلى أخته أو إلى ابنته، يسوءه هذا، فينبغي كذلك ألا يرضى بذلك لأخيه المسلم. وهكذا هذا ميزان ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه، ويتعامل مع إخوانه المسلمين على ضوئه. فيحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه المسلم ما يكره لنفسه. ثانيا، الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد. وذلك لأن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يتميز على الناس بفضائله وينفرد بها عنه. ولهذا فإن الحاسد يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم ويكره تلك النعمة، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، يقتضي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقتضي أن يشركه المؤمنون كلهم، يقتضي أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله تعالى من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء، من غير أن ينقص عليه منه شيء. ولذلك فإن من علامة كمال إيمان العبد ألا يحسد إخوانه المسلمين. قل ولذلك فإن من علامة كمال إيمان العبد ألا يحسد إخوانه المسلمين، لا يحسدهم على خير أعطاهم الله إياه. بل يحب لهم الخير كما يحب الخير لنفسه، وهذه الخصلة أعني سلامة الصدر مرتبة عالية عظيمة. وإذا كان العبد أكمل إيمانا كان أقرب إلى الوصول إلى هذه المرتبة. أما وهذه يعني والحسد إنما يعشعش ويتغلغل في النفوس ضعيفة الإيمان. وقد أثنى الله عز وجل على الأنصار كونهم يعني بهذه الخصلة، وهي كونهم لا يحسدون إخوانهم المهاجرين، فقال سبحانه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، معناها يعني لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة حسدا وغشا وغلا على إخوانهم المهاجرين مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون من الفضل والتقديم في الرتبة والذكر، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، ومع ذلك لم يحسدهم الأنصار على هذا الفضل وهذا الشرف، بل أحبوهم وأكرموهم ولم يحسدوهم على هذا، فأثنى الله تعالى عليهم بهذه الخصلة. بل إن سلامة الصدر من أسباب دخول الجنة، سلامة الصدر من أسباب دخول الجنة. ويدل لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. بدأ الصحابة يترقبوا: من هو هذا الرجل؟ قال أنس: فطلع علينا رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء وقد أمسك نعليه بيده الشمال. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل على تلك الصفة. فلما كان من اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل على تلك الصفة. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حرص عظيم على الخير، فقام أحد الصحابة هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: والله لأتبعن هذا الرجل فأعرف ماذا يعمل. فلحقه وتأول، قال: إنه قد كان بيني وبين أبي ملاحات ثم، يعني خصومة، فإن رأيت أن تؤويني. نعم، لو كان بيني وبين أبي ملاحات ثم، وإني أقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليال، وإني أقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليال، فإن رأيت أن تؤويني عندك ثلاث ليال. فقال الأنصاري: نعم. أراد عبد الله بن عمرو أن يعرف ماذا يعمل هذا الرجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فبت عنده ثلاث ليال فلم أره يعمل كثير عمل، بل قال: ولم أره يقن الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله تعالى حتى يصبح. قال: فلما مضت ثلاث ليال ولم أره يعمل كثير عمل، قلت: يا فلان، إنه والله لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني من قوله: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث ليال وفي كل مرة تطلع أنت، فأردت أن أعرف ماذا تعمل، فأخبرني ماذا تعمل. فقال: هو ما رأيت غير أني لا أجد في صدري غشا ولا غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك ما قال رسول الله، وهي التي لا نطيق. محل الشاهد قوله: غير أني لا أجد غشا ولا غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه، يعني يبيت سليم الصدر. فأكبر عبد الله بن عمرو هذه الخصلة وقال: هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله، وهي التي لا نطيق. فدل هذا الحديث الصحيح على أن سلامة الصدر من الغش والحسد والغل أنه من أسباب دخول الجنة. ينبغي المسلم أن يروض نفسه على هذا، على سلامة صدره لإخوانه المسلمين، فلا يحقد عليهم ولا يحسد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. وذلك لأن الحسد صفة ذميمة، واتصف بها شرار الخلق عند الله. أول من اتصف بالحسد من؟ إبليس أول من تصرف بالحسد إبليس، حسد آدم على إكرام الله له بأن يعني بأمره للملائكة أن يسجدوا له، حسد على هذا الفضل، قال كيف يعني أسجد لهذا وأنا خلقت من نار وهو قد خلق من طين. واليهود أبرز صفاته من حسد، فالحسد في الحقيقة صفة شرار الخلق. وأول ما يضر الحسد في الحقيقة صاحبه، لأن الحسود يضطرب ويحترق ولذلك ويصاب بالهم والغم، ولذلك يقال لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. وقال ابن سيرين، قال محمد بن سيرين استمع لهذه المقولة العظيمة ينبغي يعني أن يستحضرها المسلم ولا تغيب عن ذهنه. يقول ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، يقول ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا؟ فكيف إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ يقول ابن سيرين: ما حسدت أحد على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟ الجنة خير وأعظم وأبقى. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ بل ينبغي أن أرحمه. فانظر لهذه المقولة العظيمة، يقول ما حسدت أحدا، لأني أناظر نفسي، لأن هذا المحسود إما أن يكون أهل الجنة أو من أهل النار، إن كان من أهل الجنة كيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو سوف يصير له ما هو أعظم من ذلك وهو الجنة، إن كان من أهل النار كيف أحسده على أمر الدنيا وهو سيصير إلى النار. ولذلك فإن الحسد كما ذكرت ليس من أوصاف عباد الله المتقين، وإنما هو يعني لا يكون ولا يتغلغل إلا في النفوس ضعيفة الإيمان، وأكثر ما يكون بين أرباب الصنعة الواحدة، يكون بين أرباب الصنعة الواحدة. وقد يبلغ بالإنسان مبلغا عظيما كما في قصة يوسف مع إخوته، حيث حسدوا يوسف حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يهموا بقتله، تصرف الإنسان تصرفات بسبب الحسد والغيرة، تصرفات يعني غير لائقة، بل ربما تكون تصرفات محرمة. ولكن على المسلم أن يربي نفسه وأن يروض نفسه على سلامة صدره لإخوانه المسلمين، وألا يحسدهم على خير أعطاهم الله تعالى إياه. وكما يقول قال: ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه إذا لم ترضى لي ما وهب. الحديث الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. منزلة هذا الحديث قال ابن حجر الهيثمي: هذا الحديث من القواعد العظيمة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء. هذا الحديث من القواعد العظيمة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء. وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وأن الأصل العصمة. ألفاظ الحديث ألفاظ الحديث التي تحتاج إلى بيان: قوله الثيب، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. قوله الثيب، المراد به من وطئ في نكاح صحيح. المراد بالثيب عند العلماء من وطئ في نكاح صحيح. ويفهم من هذا أن الرجل لو عقد على امرأة ثم طلقها من غير أن يطأها فإنه لا يكون ثيبا. وهكذا بالنسبة للمرأة، إذا عقد عليها ثم طلقت من غير وطء فإنها لا تكون ثيبا، وإنما بكر، وإنما تبقى بكرا. ولو أن الرجل وطئ في نكاح صحيح ثم فارق امرأته بطلاق أو بوفاة فإنه يعتبر ثيبا. ولذلك لو زنى فيما بعد فإنه يرجم. فإذا ضابط هنا الثيب من وطئ في نكاح صحيح، لا بد من الوطئ. فإن لم يطأ، عقد فقط غير وطئ، ما يعتبر ثيب. وطئ في نكاح صحيح ثم فارق زوجته بوفاة أو بطلاق فإنه يعتبر ثيب. ولذلك متى لو زنى فيما بعد فإنه يرجم، لأنه محصن، يعني لأنه ثيب. فوائد هذا الحديث: أولا، سبق القول عند شرح حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. سبق القول بأن إظهار الإسلام بالشهادتين عاصم لدم صاحبه وماله. إظهار الإسلام بالشهادتين يعصم دم صاحبه وماله، يعصم دم صاحبه وماله، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. ومن حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك قال أبو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة من حقها، في لفظ: فإن الزكاة حق المال. إذن ومن حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن حق الإسلام أيضا ألا يرتكب ما يبيح دمه، ألا يرتكب ما يبيح دمه من هذه الأمور الثلاثة أو غيرها، من هذه الأمور الثلاثة وهي زنا المحصن وقتل النفس والردة عن الإسلام. فإذا يكون قتل المسلم عندما يرتكب واحدة من هذه الأمور الثلاثة وهي الزنا المحصن وقتل النفس والردة عن الإسلام، يكون لكونه من حق الإسلام. فلا يأتي أحد ويستدل ويقول: كيف مثلا تقتلون المرتد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أو يقول مثلا: كيف تقتلون الزاني المحصن، يعني ترجمونه، أو كيف تقتلون هذا الذي قد قتل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنقول: نقتله بحق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نفسه قال إلا بحق الإسلام، فنقول هذا من حق الإسلام، هذا من حق الإسلام. ولذلك قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، بلفظ فإن الزكاة من حقه. ثانيا، دل هذا الحديث على قبح هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث، دل هذا الحديث على قبح هذه الأمور الثلاثة المذكورة وعظيم شناعته، لكونها تبيح دم المسلم، لكونها تبيح دم المسلم مع عظيم حرمته عند الله تعالى. وهذه الأمور هي: الأمر الأول زنا المحصن يعني الثيب، وقد أجمع المسلمون على أنه من كبائر الذنوب، على أنه من كبائر الذنوب، وعلى أن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، وعلى أن عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا يدل على عظيم قبحه وشناعته عند الله. قد كان نزل به القرآن ثم نسخ، كان نزل به القرآن ثم نسخ، كان في القرآن آية وهي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه آية في سورة النور: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت هذه الآية نسخ تلاوة فقط، وأما الحكم فباقي، فيكون مثالا لما نسخ لفظه وبقي حكمه، لأن النسخ على أنواع، أنواع النسخ أن نسخ اللفظ ويبقى الحكم، ومن أنواع النسخ العكس، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. فهذه الآية مثال لما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، ورجم المسلمون من بعده، وهذا يعني محل إجماع من المسلمين. الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة، الأمر الثاني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد أجمع المسلمون على أنه من كبائر الذنوب، أجمع المسلمون على أن القتل من كبائر الذنوب، لقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا الحديث كما ذكرت في صحيح البخاري: لا يزال المسلم، أو قال المؤمن، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما معنى هذا الحديث؟ يعني معناه أن الإنسان إذا أصاب دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، يضيق عليه دينه حتى ربما يخرج منه ويرتد، نسأل الله العافية، إلا أن يمن الله تعالى عليه التوبة. الغالب أن من يصب دم الحرام يضيق عليه الدين فلا يوفق للتوبة، ولذلك قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. فالدماء أمرها عظيم جدا في دين الله. والمراد بقوله النفس بالنفس، المراد بالنفس هنا النفس المسلمة، المراد بها النفس المسلمة. وأما إذا قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتص به منه ولو كان هذا الكافر معصوم الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. ولكن إذا كان هذا الكافر معصوم الدم فإن قتله من كبائر الذنوب. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. هذا حديث صحيح البخاري، وهذا دليل على أن قتل المعاهد ومن كان في حكمه من معصوم الدم أنه من كبائر الذنوب. والكافر معصوم الدم هو المعاهد والذمي والمستأمن، وذلك أن الكفار على أربعة أقسام، الكفار على أربعة أقسام. القسم الأول الكافر الذمي، الكافر الذمي، والمقصود به الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين نظير ويؤمن نظير بذله الجزية، الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويؤمن ويقر على دينه نظير بذله للمسلمين الجزية، وهذا لا وجود له على وجه الأرض في الوقت الحاضر، لأن عشر المسلمين ما يدفعوا جزية الآن، لا وجود لهذا القسم في الوقت الحاضر على وجه الأرض قاطبة. والقسم الثاني الكافر المعاهد، الكافر المعاهد، وهو الذي يكون بينهم وبين المسلمين عهد، فهذا أيضا معصوم الدم والمال، وينطبق عليه الحديث السابق من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. القسم الثالث المستأمن، وهو الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان، الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان، بأمان ممن؟ قال الفقهاء من أي أحد من أفراد المسلمين ولو كان امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواه، ولقوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا كان الأمان من ولي الأمر من المسلمين كان آكد، وحكم المستأمن أنه معصوم الدم والمال كالمعاهد، تكون إذن الأقسام الثلاثة كلها أو لا كلهم معصوم الدم والمال، الذمي والمعاهد والمستأمن. بقي القسم الرابع وهو الكافر الحربي الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، فهذا دمه هدر وماله هدر. وهو المقصود من الكفار في قتالهم وفي جهادهم، وهو المقصود قول الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فهذا هو الكافر الحربي. فعلم بذلك أن القسم الوحيد الذي يكون دمه هدر وماله هدر هو الكافر الحربي الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان. وبهذا نعلم أن الكفار الذين يدخلون البلاد الإسلامية أنهم إما من القسم الثاني أو الثالث، لأنهم يدخلون في الحقيقة مؤمنين، وإلا لو لم يؤمنوا ما دخلوا بلاد المسلمين. فإما أن نعتبرهم من المعاهدين كونهم دخلوا موجب عهد من موجب عهود، أو نعتبرهم من القسم الثالث إذا اعتبرناهم كفار حربيين لكنهم قد أمنوا بدخولهم بلاد المسلمين، فنعتبرهم من القسم الثالث فيكون مستأمن. وعلى كلا التقديرين سواء اعتبرناهم من القسم الثاني والمعاهد أو القسم الثالث والكافر الحربي لكنه قد أمن، لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، بل إن هذا من كبائر الذنوب. الحديث الذي ذكرناه من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. فهذا ما يتعلق بحكم الكفار الذين في بلاد الذين الآن يدخلون بلاد المسلمين وفي بلاد المسلمين. نقول إما أنهم معاهدين وإما أنهم كفار حربيين لكنهم قد أمنوا بدخولهم، وعلى كلا التقديرين لا يجوز قتلهم، بل إن هذا من كبائر الذنوب لهذا الحديث المتضمن الوعيد الشديد. كما ذكرنا أمور الدماء عظيمة جدا عند الله عز وجل، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من هذه الأمور المذكورة في الحديث الردة، ولذلك قال التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد أجمع العلماء على أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب قتله. أجمع العلماء على أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب قتله لهذا الحديث و لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولو فرضنا مثلا أحد من الناس قال إنه يريد أن يكون نصرانيا ما نقبل من هذا الكلام، نقتله مباشرة إلا أن يتوب ويرجع للإسلام. المرتد يقتل، من ارتد عن دين الإسلام فإنه يقتل. ثالثا نقول قد يقتل المسلم بغير هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث. قد يقتل المسلم بغير هذه الأمور الثلاث المذكورة في الحديث، ومن ذلك مثلا عمل قوم لوط. عمل قوم لوط فإنه موجب للقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة لم يختلفوا في قتل لوط، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. لم يختلفوا في قتل اللوط وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال بعضهم يرمى من أعلى جبل في البلد، قال بعضهم يحرق، قال بعضهم يقتل بالسيف، قال بعضهم يرجم بحجارة. لكنهم لم يختلفوا في أنه يقتل وإنما اختلفوا في كيفية قتله. ومشهور مذهب الحنابلة أن حكمه حكم الزاني، ولكن هذا محل نظر. الصواب أنه يقتل بكل حال، أنه يقتل بكل حال إذا ثبت عليه هذا الفعل. ومن ذلك أيضا يعني ممن يقتل من غير هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جماعته، من أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جماعته فإنه يقتل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا، رواه مسلم. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه. ومن ذلك أيضا الإفساد في الأرض وقطع الطريق، الإفساد في الأرض وقطع الطريق، قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الآية. ومن ذلك أيضا الساحر، لأنه يقتل على الصحيح من أقوال أهل العلم، يقتل الساحر وهو الذي عليه العمل أنه يقتل. ويدل لذلك الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، المروية عن حفصة أنها قتلت جارية لها قد سحرتها. ومن ذلك أيضا الصائل، فإن للمصول عليه أن يقتله، الصائل فإن للمصول عليه أن يقتله، يعني لو أتى إنسان يريد أن يعتدي عليك تدفعه بأسهل ما يكون، لكن إن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله ودمه هدر، ولكن مع ملاحظة أن يثبت المصول عليه أن هذا قد صال عليه، وإلا فإنه يقتص به منه. يعني لو أتى إنسان مثلا دخل عليك البيت فأردت أن تدفعه، ما اندفع إلا بالقتل فقتلته، فإما أن تثبت أن هذا قد اعتدى عليك وإما أن تقتل به. لأن لو فتحنا هذا الباب وقلنا يعني أنه يقبل قول المصول عليه مطلقا غير بينة، لدعى كل قاتل أن المقتول قد صال عليه، فبالتالي لا يستقيم أمر الناس. ولذلك فعند القضاء ليس هناك إلا الظاهر، فنقول لهذا الذي ادعى أن هذا قد صال عليه أثبت، فإن أثبت وإلا فإنه يقتل. وفي كثير من الأحيان يقتل أناس قصاصا مع كون المقتولين قد صالوا عليه، لكنه لم يستطيع إثبات ذلك البينة الشرعية. ولذلك فإن إذا اعتدى يعني إنسان على آخر فعليه أن يدفعه يعني بغير القتل، يدفعه بغير القتل، ضربه مثلا في رجليه أو بغير ذلك، أو يحضر شهوده حتى يشهد على أنه صال عليه، وإلا فإنه سوف يقتص به منه، سوف يقتص به منه، لأنه كما ذكرت لو لم يقتص به منه ترتب على ذلك مفسدة، وهي أن يقول كل قاتل إن هذا المقتول قد صال عليه. فإذا يعني هذه المسائل كلها فيها يعني يقتل أصحابها مع أنهم لم يذكروا في هذا الحديث. هذا الحديث إذن ليس على سبيل الحصر، هناك أناس يقتلون ولو يعني مع أنهم لم يذكروا في هذا الحديث، اللوطي أراد يشق عصا المسلمين، مفسد في الأرض، الساحر، الصائل، أو لا يقتلون مع أنهم لم يذكروا في هذا الحديث. الحديث 15 ولعلنا نختم به على الدرس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. منزلة هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث من جوامع الكلم، هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد اشتمل على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق القولية والفعلية. اشتمل هذا الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق القولية والفعلية، وهي حفظ اللسان وإكرام الجار وإكرام الضيف. ألفاظ الحديث: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نقل الحافظ بن حجر عن الطوفي أنه قال: ظاهره انتفاء الإيمان عمن قال ذلك وليس مرادا، ظاهره انتفاء الإيمان عمن قال ذلك، قال وليس مرادا، بل أريد به المبالغة، بل أريد به المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطعني، إن كنت ابني فأطعني. تهيجا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. إذن قال الطوفي: ظاهره انتفاء الإيمان عمن قال ذلك وليس مرادا، بل أريد به المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابني، إن كنت ابني فأطعني. تهيجا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. يعني يقول الإنسان: إن كنت ولدي فافعل كذا، إن كنت ابني فافعل كذا، يريد أن يعني يحث على الطاعة. ليس مع ذلك أنك لم تفعل كذا فلست بابن حقيقة، ولكن من باب الحث على فعل هذا الشيء. هكذا أيضا قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، ليس المراد بذلك نفي حقيقة الإيمان، ليس المراد من ذلك نفي حقيقة الإيمان، وإنما المراد يعني أن هذه الأخلاق أخلاق المؤمنين، فينبغي أن يتصف بها المؤمن. إن كنت مؤمنا فافعل كذا، إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فافعل كذا، هذا هو المقصود. وايد الحديث: أولا، دل هذا الحديث على أهمية حفظ اللسان، قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق. فإذا ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك، فإذا ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى الحديث أن المرأة إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه، أن المرأة إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم، وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت، فالسلامة في السكوت، لئلا يجر المباح إلى المحرم والمكروه. فالإنسان إذا أراد يتكلم ينبغي له أن يتأمل، أن يفكر في هذه الكلمة، هل فيها خير، هل فيها مصلحة؟ إن كان فيها مصلحة تكلم، إن كان فيها إثم أمسك، إن كان كلاما مباحا فإنه يمسك عن فضول القول، لأن الكلام المباح في الغالب يجر إلى كلام محرم. سبق أن نقلنا قبل قليل أن بعض السلف كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، وذكرنا عن الإمام البخاري أنه كان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، طوال عمر ما اغتاب أحدا. ولذلك فإن يعني هذا من الأمور المهمة التي إذا حققها المسلم سلم من ذنوب كثيرة. إذا استطاع المسلم أن يصل إلى هذه المرحلة وأن يفكر في الكلمة قبل أن يتكلم، إن كان خيرا تكلم وإلا أمسك، فإنه يكون بهذا قد حقق يعني إنجازا عظيما في حياته، وسلم من ذنوب كثيرة، سلم من ذنوب كثيرة. وذلك أن الكلمة في الإسلام لها وزنها ولها مكانتها وأثرها. ليست الكلمة في الإسلام مجرد لفظ يتلفظ به الإنسان، بل لها اعتبارها. ولذلك يدخل المسلم في الإسلام بكلمة، كلمة التوحيد، ويخرج منه بكلمة الكفر. يدخل عقد الزوجية بكلمة واحدة، يقول الولي زوجتك، يقول الزوج قبلت، انعقد النكاح. قد يجلد الإنسان 80 جلدة لأجل كلمة واحدة وهي القذف بالزنا. لو قال يا زاني يجلد 80 جلدة وترد شهادته. يترتب عقوبة الظهار المغلظة، ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، على مجرد كلمة الظهار، قولها أنت عليك ظهر أم. ينحل عقد الزوجية بكلمة واحدة وهي كلمة الطلاق، أنت علي طالق وأنت طالق. فإذا الكلمة لها أثرها ولا اعتبارها في الإسلام. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. معنى كلمة واحدة قد يكتب الله بها رضوانه ويرفعه بها درجات، أو يسخط الله تعالى عليه ويهوي بها في جهنم. ولذلك قال بعض السلف: كم من كلام منعنيه هذا الحديث، كم من كلام منعنيه هذا الحديث. حديث عظيم، كلمة واحدة يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ويرفعه بها درجات، وكلمة واحدة يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب ويهوي بها في جهنم، مع أنها كلمة. وفي حديث سهل بن سعد الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. ثانيا، دل هذا الحديث على عظيم حق الجار، وأنه ينبغي إكرامه والإحسان إليه. لقوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لو لم يرد في يعني إكرام الجار إلا هذا الحديث لكفى. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا قلنا إنه في صحيح البخاري، يعني أنه من كثرة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورث الجار من جاره، سيجعل له حق في الميراث. وهذا يدل على عظيم حق الجار في الإسلام. وقد كان أهل الجاهلية يحافظون على حق الجار، ويحصل إكرام الجار بما عده الناس في العرف إكراما، بما عده الناس في العرف إكراما. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان. فمن ذلك مثلا الإهداء إليه والسلام عليه وطلاق الوجه عند لقائه وتفقد أحواله ومعاونته فيما يحتاج إليه وكف أسباب الأذى عنه ونحو ذلك مما عده الناس في عرفهم إكراما. وقد دلت السنة على أن إيذاء الجار أنه من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول لهذا الحديث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها 3 مرات. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر، وفي هذا مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. فإذا أذية الجار والإضرار به من كبائر الذنوب، وبينما إكرام الجار والإحسان إليه أمر متأكد في دين الإسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه قد ظن بأن الجار سيورث من جاره من كثرة إيصاء جبريل عليه السلام به. طبعا وجبريل لا يوصي به إلا بأمر من الله عز وجل. ثالثا، دل هذا الحديث على وجوب إكرام الضيف، دل هذا الحديث على وجوب إكرام الضيف. ودل على ذلك أيضا أحاديث أخرى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. إكرام الضيف واجب، وإكرام الضيف كما أنه مأمور به شرعا فهو محمود عرفا، فهو محمود عرفا، وهو من مكارم الأخلاق العظيمة، ولذلك اتصف به الأنبياء والمرسلون. وانظر إلى قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه من الملائكة، مع أنه لم يعرفهم، لم يعرف هؤلاء الملائكة ولم يرهم من قبل، لأول مرة يراهم، ومع ذلك انطلق فجاء بعجل سمين، وشواه لهم على التنور، وأتى به مشويا حنيذا. قال العلماء: وقد انتظمت قصة إبراهيم آداب الضيافة، انتظمت قصة إبراهيم مع الملائكة، مع ضيوفه من الملائكة، آداب الضيافة، وهي أولا أنه جاء بطعامه بسرعة من حيث لا يشعرون، أن إبراهيم الخليل أتى بطعامه بسرعة من حيث لا يشعرون، لقوله فراغ إلى أهله، فراغ إلى أهله، ولقوله فما لبث أن جاء، دليل على أنه أتى به بسرعة. وهذا من إكرام الضيف، أن المكرم للضيف لا يتأخر ويبطئ على الضيف، وإنما يحاول أن يأتي بالطعام بسرعة ولا يتأخر على ضيفه. ثانيا أنه أتى بعجل، قالوا والعجل هو أفضل، والعجل هو من أفضل ما يقدم للضيف. ثالثا أن هذا العجل كان سمينا، أن هذا العجل كان سمينا، وهذا أبلغ في الإكرام، أنه إذا كان سمينا فإنه أبلغ في تقدير الضيف وفي إكرامه، هذا أمر موجود ومتعارف عليه إلى وقتنا هذا. رابعا أنه أتى بهذا العجل حنيذا، بعجل حنيذ، والحنيذ معناه المشوي، ويقولون إن الحنيذ إنه أطيب من المطبوخ وألذ. خامسا أنه قربه إليه، قربه إليه، يعني أتى بهذا العجل الحنين وقربه إليهم، يقولون وهذا أبلغ في إكرام الضيف، أن تأتي بالطعام وتقربه للضيف. ولكن الآن حال بعض الناس انعكست، أصبحوا يقولون للضيف تفضل وخذ الطعام، فيأخذ معه صحنا ويأخذ من أنواع الطعام، هذا ليس من إكرام الضيف. إكرام الضيف أن تأتي له بالطعام وتقربه إليه، لا أن الضيف هو الذي يذهب ويأخذ الطعام. أقول بعض الناس الآن يعني في مواعيدهم عكسوا هذا المفهوم، فأصبحوا يأتون من الضيوف ويطلبون من كل ضيف أن يأخذ صحنا ويأخذ من أنواع الطعام يختار منها، هذا الحقيقة يعني ليس من إكرام الضيف، يعني مفهوم غير صحيح في إكرام الضيف. المفهوم الصحيح أن الطعام يقرب للضيف، أن الطعام يقرب للضيف، لأن هذا أبلغ في إكرامه، تأتي له بالطعام وتقربه إليه وتقول له تفضل، هذا هو أبلغ في الإكرام، ولذلك إبراهيم قربه إليه. سادسا أنه دعاهم للأكل بتلطف، فقال ألا تأكلون، فقال ألا تأكلون، يعني دعاهم برفق وبتلطف، فقال ألا تأكلون. وحديث احنا قلنا ان اكرام الضيف انه من الامور الواجبة شرعا، ولذلك لو انه نزل ضيف على قوم فلم يكرموه فله ان ياخذ منهم حق الضيف، فان ابوا قال الفقهاء انه يخاصمهم عند القاضي ويطلب منهم حق الضيف، يعني ياخذ منهم بالقوه عن طريق الحاكم، ياخذ منهم لان حق له، يعتبر حق له. ولكن الضيف هو الذي يقدم من خارج البلد الى البلد، اما الذي ياتيك من البلد نفسه فهذا يسمى زائر وليس بضيف. الضيف ان ياتيك من خارج البلد وينزل عندك، اما الذي ياتيك من البلد نفسه فان هذا ليس بضيف وانما هو زائر. ونكتفي بهذا القدر بهذا الحديث، وان شاء الله تعالى في درس العصر، الشيخ عبد الله اعتذر عن درس العصر، وسنكمل به ايضا 5 احاديث، يعني نحن وقفنا الان انتهينا من الحديث 15، سناخذ الى الحديث 20، سنأخذ 5 أحاديث إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر حتى ننتهي من نصف 40 النووية في هذه الدورة. ويعني نشكر الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس عن طريق الانترنت، وهم كثير حقيقة، وربما يكون أكثر من الموجودين الآن في المسجد، وأحدهم يتابع معنا ويكتب يفرغ الدرس مباشرة. الإخوان كل يوم يعطوني يعني نسخة من الدرس مفرغة، ولكن يعني هي الآن اكتملت، بقي الدرس الأول، لعله الآن يسمع كلامنا، لعله يرسل الإخوة الدرس الأول حتى تكتمل هذه المجموعة وتوضع عند الإخوة من أراد يعني أن يصورها ويحصل على يعني نسخة من هذا الدرس، تكون قريبة ومتيسرة. نعم، الأخ ذكر أن الشيخ كان قد اعتذر، ولكن يعني بدا له أن يعني أنه سوف يحضر، و يعني لم يتسع لنا الوقت لأن يعني نأخذ قدرا أكبر من الحديث، لكن أحببنا في الحقيقة أن نقف مع كل حديث ونعطيه يعني شيئا من الوقوف معه وما أحكامه، لأن هذه حديث عظيمة كما سمعتم، في كل حديث نأخذه يذكر علماء أنه عليه مدار الإسلام وأنه قاعدة من قواعد الدين، يحتاج إلى أن نقف مع هذه الأحاديث وأن نذكر أبرز ما فيها من الأحكام، لأن المهم هو يعني الكيف وليس الكم. فنكون بهذا قد انتهينا من 15 حديثا، وهي في الحقيقة من أهم ما في 40، أهم الأحاديث التي في 40 النووية. و لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل شرح هذه 40 النووية في دورة قادمة إن شاء الله تعالى، ولكن في هذه الدورة لعلنا نكتفي يعني بهذا القدر الذي قد شرح من هذه الأحاديث، وكما ذكرت هي أهم يعني الأحاديث في 40 النووية، ولعلنا إن شاء الله تعالى في دورة قادمة نكمل الأحاديث المتبقية في هذه 40. لعلنا في يعني ناخذ ما تيسر من الأسئلة. قال بعض الشباب المتزمين يتنابزون بالألقاب، نرجو النصيحة. هذا نهى الله عز وجل عنه في سورة الحجرات، قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. لا يجوز التنابز بالألقاب، خاصة من طلاب العلم والشباب الصالحين، يعني هذا يقبح منهم جدا، إذا كان هو قبيح بكل حال فإنه يعني يتأكد قبحه من الشباب الصالحين أو طلاب العلم. ينبغي المسلم أن يهذب لسانه عن الفحش وعن الكلام المحرم وعن القول المحرم. كما ذكرت أكثر المعاصي مصدرها اللسان. قد جاء عند الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك فإن الإنسان إذا راقب حركة لسانه فلم يقول إلا خيرا سلم من ذنوب كثيرة، بل سلم من أكثر الذنوب والمعاصي. قال ما حكم صبغ الحواجب بنفس لون شعر الرأس دون تحديد أو قص للحواجب؟ أما القص للحواجب فهو النمص، والتحديد الذي أيضا يكون في معنى النمص. وأما الصبغ عموما، صبغ الشعر عموما، فبالأسود لا يجوز، لا يجوز الصبغ بالأسود لا للرجل ولا للمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. قد أخبر بأنه سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد. وأما بغير الأسود فالأصل الجواز إذا لم يتضمن تشبها، إذا لم يتضمن تشبها فإن بالكفار فإن الأصل فيه الجواز. نعم. إذا كان هذا يعني التشقير يظهر الحاجبين على صفة، على صفة النمص، بحيث من يرى هذه المرأة يظن أنها قد نمصت، إن هذا لا يجوز، لأن هذا هو معنى النمص وحقيقة النمص. وصدر فيه قبل أيام فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بهذا، لأن هذا التشقير إذا كان يعني في معنى النمص بحيث من يرى هذه المرأة يظن أنها قد نمصت بسبب هذا التشقير فإنه لا يجوز. قال في جريمة اللواط هل يقتل المفعول به إن كان مكرها؟ لا، إن كان مكرها لا يقتل، إن كان مكرها فإنه لا يقتل، لأن المكره يرتفع عنه الحرج حتى وإن نطق بكلمة الكفر، كما في قول الله عز وجل لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال هل الشخص الذي يعمل مع الكافر المشرك يأكل معه إذا كان يعمل في مصنع أو شركة مع اليهودي ومع النصراني؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه اليهود إلى وليمة فقبل دعوتهم وأكل منها، ولكنهم قوم فيهم لؤم سموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة، وكان معه أحد الصحابة وأكل من هذه الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لقمة أخبره جبريل فلفظها، فدعا هذه المرأة اليهودية فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنك ستخبر بالوحي، وإن كنت غير النبي استرحنا منك. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما مات هذا الصحابي الذي أكل معه قتلها به قصاصا. فهذا يدل على أن إجابة دعوتهم، دعوة الكافر والأكل معه، أنه لا حرج فيه. هل الكفار وقتنا الحاضر يدفعون الجزية أخوانهم الأول؟ طبعا هذا سبق قلنا أن لا يوجد الآن أحد يدفع الجزية، ذلك بسبب ضعف المسلمين، بسبب ضعف المسلمين الشديد كما ترون، ضعف حال الأمة الإسلامية، وبذل الجزية إنما يكون مع قوة المسلمين عندما يقوم المسلمون بجهاد الطلب، فلا يقبلوا من الكفار إلا الإسلام أو بذل الجزية. لكن في الوقت الحاضر كما ترون الضعف، ضعف المسلمين أصبح لا تدفع الجزية مع هذا بسبب هذا الضعف يعني الحاصل. أكثر من بعض الأسئلة ورد ذكرها في الشرح، لعلنا ما كثرت الأسئلة يعني نرجح الأسئلة التي لم نشر لها في الدرس، ما شاء الله الأسئلة كثيرة. قال: إذا كفر المسلم بسبب ترك الصلاة فهل لابد يدخل في الإسلام من جديد يعني ينطق الشهادة؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا يشترط هذا، أنه إذا رجع وصلى فإنه لا يشترط أن يتلفظ بشهادته. إذا عاد وفعل الأمر الذي كفر بسببه فإنه لا يشترط أن يتلفظ بالشهادتين، بل يكفيه أن يصلي. قال: قلت بالأمس أن الذي يعطي زميله شريط أغاني ثم تاب، والذي معه هذا الشريط لم يتب، فإن هذا التائب كلما سمع هذا الشريط هذا أثم، فماذا علي أن أفعل تجاه ذلك؟ عليك أن تجتهد في سحب هذا الشريط منه، أن تجتهد في سحب هذا الشريط منه، فإن عجزت عن ذلك فنرجو أن يعفو الله تعالى عنك إذا عجزت ولم تستطع أن تسحب هذا الشريط، فنرجو أن يعفو الله تعالى عنك، ولكن عليك يعني أن تجتهد في هذا غاية الاجتهاد. وما معنى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المقصود به ابن بنته، لأن الحسن بن علي هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. رجل في بيته دش وهذا الرجل مستقيم، كلما أراد أن يمسح القنوات المحرمة ضربه إخوته، ماذا عليه أن يفعل؟ على كل حال إذا كان له سلطة على البيت، كأن يكون أبا مثلا، أنه يجب عليه أن يتخلص من هذه الأمور المحرمة وهذه الأجهزة الهدامة للأخلاق. أما إذا لم يكن عليه سلطة على هذا البيت، إذا لم يكن له سلطة على هذا البيت، كأن يكون مثلا أخا ولا يستطيع، ليس له سلطة على إخوانه، فإنه يتق الله ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم يستطع أن يغير هذا المنكر بيده انتقل للدرجة الثانية وهي اللسان، ينكر عليهم باللسان، ولن يعجز عن هذا إن شاء الله، يعني إذا عجز عن التغيير باليد فلن يعجز عن الإنكار باللسان. ما معنى قول أبي بكر أورد الموارد؟ يعني أوقعني في المهالك، هذا قاله أبو بكر رضي الله عنه يعني على سبيل التواضع، إلا أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الإمام القيم: كلما كمل إيمان العبد احتقر نفسه في ذات الله. إذا كمل إيمان العبد احتقر نفسه في ذات الله، لا يعجب بعمله. أما إذا أعجب الإنسان بعمله ويرى أنه قد عمل أعمالا صالحة كثيرة فهذه علامة على عدم قبول العمل. ولذلك هذا أبو بكر يقول: هذا اللسان الذي أوردني الموارد، يعني أوقعني في المهالك. وعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وذكرنا بالأمس أثر من أبي مليكة صحيح البخاري قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. ما حكم قول بسم الله قبل الوضوء؟ حكمه مستحب. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعفه الإمام أحمد، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإن كان قد حسنه آخرون، ولكن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي، الواصفون لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي، ولو سمى عليه الصلاة والسلام لنقل، فدل ذلك على أن التسمية في أول الوضوء أنها مستحبة وليست بواجبة. ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا يجوز وضع المصحف على الأرض، لأن فيه نوع إهانة، والمطلوب هو إكرام المصحف وتعظيمه، فوضعه على الأرض يشعر بنوع من الإهانة للمصحف. إذا دخل المسلم المسجد والدرس قائم فهل الأفضل أن يصلي تحية المسجد أم يجلس ويستمع؟ بل يصلي تحية المسجد، بل حتى ليس في الدرس، حتى في خطبة الجمعة إذا دخل والإمام يخطب فإنه يأتي بتحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفان: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قطع خطبة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تأكد تحية المسجد. فإذا كان هذا في خطبة الجمعة ففي يعني الدرس من باب أولى. رجل عنده أنواع الملاهي، أشرطة غناء وفيديو وتلفاز ونغمات محرمة، ما حكم حسده بقصد زوال هذه المنكرات؟ الذي يظهر أنه يقصد السائل أنه يصيبه بالعين، لكن ليس هذا وسائل إنكار منكر. ينكر عليه بالقول، ينكر عليه بالقول ويكرر عليه النصيحة ويكتب له ويهدي له أشرطة. وأما يعني هذه الطريقة طريقة يعني غير مقبولة. ماذا تقول عند بعض الناس الذي يتكلم عن اللحية؟ لعل السائل يقصد يعني يستهزئ باللحية، وهذا يستهزئ باللحية أمر منكر، بل ربما يكون كفرا، كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد نزلت هذه الآية لما قال نفر من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. لاحظ أن الذم لمن؟ للقرة. فكيف إذا كان للحية نفسها؟ فيعني هذا أمر خطير وأمر قد يكفر به الإنسان. كيف يعالج الشخص نفسه من الحسد وحب الذات والأنانية؟ يعالجه بالصبر والتقوى وبترويض النفس على أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه حتى ترتاض نفسه على ذلك. وذلك أن بعض النفوس تحتاج لشيء من الرياضة والعلاج حتى تتهذب الأخلاق التي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، لعله من الحديث 40 النووية والحديث 16، أتاه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. مع أن الغضب قد يجبل عليه الإنسان، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا دليل على أن ترك الغضب مستطاع، وأن باستطاع الإنسان باستطاعة الإنسان سريع الغضب أن يكون حليما إذا روض نفسه على هذا وكظم الغيظ، فالحلم يصبح عادة وسجية له. إذا كان هذا في الغضب الذي هو ألصق بجبلة والطبيعة ففي غيره من الطباع من باب أولى. ما حكم من أتى ساحرا فلم يصدقه بما يقول؟ إن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يعني أحد الأوجه التي جمع بعض أهل العلم بها بين هذين الحديثين. وكل حال فإن ذهابه للساحر في خطورة عظيمة على دينه. ما حكم إكرام واحترام الجار والسلام عليه إذا كان لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي فهو مرتكب لأمر عظيم ومنكر كبير، ولذلك ينبغي هجره حتى لعله أن يرتدع عن ذلك. قال قوله إطالة العمر: اللهم أطل عمره، يعني قول أنس: كيف زيادة العمر؟ هل هو حقيقة أم مباركة؟ سبق أن تكلمنا بالأمس، قلنا أن العلماء لهم فيها كلام، يعني أن صلة الرحم مما يزاد به العمر. ومنهم من قال المقصود بذلك البركة، يعني يكون وقته مباركا وعمره مباركا. وقال آخرون بل المقصود بزيادة العمر زيادة حقيقية، وهذا هو الأقرب لأن هذا هو الأصل. ولكن هذا أمر نسبي، أمر نسبي، يعني مثلا من عمره 20 سنة يزاد له في عمره فيصبح مثلا 30 بسبب صلته لرحمه، ويكتب بأن فلان عمره 20 أنه يصبح 30 بسبب صلاة رحمه وهكذا. ودل حديث أنس هذا أو قصة أنس اللهم أطل عمره على أنه يجوز الدعاء بطول العمر، فلا بأس أن تقول أطال الله عمرك، لكن قال العلماء الأفضل أن تقيد ذلك بطاعة الله، تقول أطال الله عمرك على طاعته. لماذا؟ لأن طول العمر على غير الطاعة ليس نعمة بل نقمة، يكسب الإنسان ذنوب وسيئات، فالأفضل أن تقيد هذا بالطاعة فتقول أطال الله عمرك على طاعته. ما صحة الحديث الذي يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب والمقصود به وليحق إعطاء الأمان والعهد لهم دخول جزيرة العرب وما حدود جزيرة العرب؟ نعم، حديث في الصحيحين أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع دينان، المقصود بهم أن يقيموا إقامة بحيث يكون لهم فيها معها يعني تمكين وظهور، بحيث يكون لهم معها تمكن وظهور وإظهار لشعائر دينهم، فهذا هو الممنوع. ولذلك قال لا يجتمع دينان، يعني لا يكون دينهم ظاهرا بارزا يفعلون شعائر دينهم. وأما دخولهم جزيرة العرب لمصلحة عارضة فهذا لا بأس به، وهو مأثور عن الصحابة، وقد كان بعض الصحابة عندهم عبيد من غير المسلمين، وتعرفون أبو لؤلؤة المجوسي كان غلاما عند المغيرة، وأيضا الله تعالى أباح نكاح الكتابيات اليهود والنصارى لعموم المسلمين ومنهم المقيمون في جزيرة العرب، فدل ذلك على أن المقصود أنهم لا يقيمون في جزيرة العرب إقامة يكون لهم معها يعني تمكن وإظهار لشعائر دينهم. أما دخول جزيرة العرب لمصلحة عارضة فإنه لا حرج فيه إن شاء الله. وأما حدود جزيرة العرب فهي محل خلاف بين علماء، محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حصرها على الحجاز، ومنهم من قال إنها تشمل الحجاز واليمامة، وللعلماء فيها كلام كثير لعله يراجع في شروح العلماء على هذا الحديث، منها شرح الحافظ بن حجر وكلام موفق قدامه وغيره من أهل العلم. إذا كان عمل فاحشة اللواط وتاب فهل يوجب القتل؟ لا، من تاب تاب الله عليه، حتى لو أتى بالكفر إذا تاب تاب الله عليه. الصحابة يعني رضي الله عنهم كان منهم من كان يعني مشركا ثم أسلم، فالتوبة تجب ما قبلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتوبة تجب ما قبلها، بل إن من تاب وصدق في توبته فإن الله يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده. قال في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع الأنصاري الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ألا يعد ما ذكره عبد الله بن عمرو كذبا؟ نعم، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، أراد أن يعرف يعني ما السبب الذي أدى بهذا الرجل لأن يبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلعله قد تأول في العبارة، قال إنه كان بيني وبين أبي ملاحات، لعله تأول وأراد في زمن سابق، والتأول إذا كان لمصلحة لا بأس به، كون الإنسان يتأول إذا كان لمصلحة لا بأس به. ولذلك قال الإمام أحمد عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب، فيعني يأتي بعبارة تحتمل معنى وهو يريد معنى آخر، إذا كان في ذلك مصلحة جاز. فلعل عبد الله بن عمرو تأول في هذا، وذلك لمصلحة عظيمة، هو أن يعرف ما السبب الذي لأجله يعني بلغ بهذا الرجل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا كون الإنسان يتأول لمصلحة لا بأس، وكان يقول مثلا يعني يكون مشغولا أراد أحد أن يعني يأتي إليه فقال عندي رجل يقصد ابنه مثلا أو أخاه أو أباه يعني ونحو ذلك من المعاريض، هذا يعني لا بأس بها خاصة عند الحاجة. وعلى هذا تحمل قصة عبد الله بن عمر أنه تأول يعني مع هذا الرجل. ما معنى قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ المقصود أنك إذا لم تطمئن لهذا الأمر ولم تسكن نفسك إليه فدعه واتركه حتى وإن افتيت بأن هذا الأمر جائز وأنه حلال، لأن اضطراب القلب وعدم سكونه وعدم سكون النفس لهذا الأمر يدل على أن فيه شبهة، فينبغي لك أن تتركه حتى وإن أفتاك الناس. ما حكم من صام لشخص آخر؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الشخص ميتا وقد ترك صوما واجبا سواء كان صوم نذر أو صوم فريضة فيجوز أن يصوم عنه غيره، يجوز أن يصوم عنه غيره، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يصح، إنما يصح في هذه الحالة كان يكون إنسان مثلا عليه أيام رمضان وفرط فيها ومات، فإنه يشرع لأقاربه أو أحد زملائه أن يصوم عنه. والدتي تصلي الجمعة ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين وتسلم، ما دام أنها تصلي الجمعة فإنها تصليها ظهرا، هذه الجمعة تصليها ظهرا، وإذا صلت ظهرا تصليها أربع ركعات، أما كونها تصلي ركعتين صلاتها غير صحيح، إلا أن تصلي خلف الإمام، تصلي مع الإمام فنعم، أما أن تصلي في البيت الجمعة ركعتين هذا لا يصح. هل للزائر الحقوق من تقريب الطعام ونحو ذلك؟ على كل حال يكرم الزائر أيضا، لكن الإكرام المقصود في النصوص هو إكرام الضيف، يعني إكرام الواجب هو إكرام الضيف، أما إكرام الزائر فمن مكارم الأخلاق. أنا شاب ملتزم كثير الحسد، وأني والله أحاول أدفعه ولكن أعود إلى ذلك. كما ذكرنا يحتاج الأمر إلى مجاهدة، يحتاج الأمر إلى مجاهدة وأن يروض الإنسان ويهذب يعني الأخلاق غير يعني الطيبة، يهذبها يعالج نفسه، يعالج نفسه بنفسه ويهذب تلك الأخلاق ويناظر نفسه بنفسه، كما ذكرنا في مقولة عبد الله في مقولة ابن سيرين يقول لا أحسد أحدا لأنه إن كان من أهل الجنة فسينتقل إلى الجنة إلى نعيم أعظم، وإن كان من أهل النار فكيف أحسد على أمر من أمور الدنيا. هل يجوز التأويل من أجل معرفة الإنسان ما يعمل أخيه من عمل صالح كما في قصة أطلع عليكم الآن رجل الجنة؟ نعم قلنا نحن أنه يجوز التأويل إذا كان في ذلك مصلحة. هل يجوز الحج بمال الحرام لإسقاط هذه الفريضة عند عدم توفر المال الحلال؟ لا يجوز، لا يجوز الحج بمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن يحاول أن يحصل مالا طيبا ومالا حلالا ويحج به. يرجم الشيخ والشيخة البت، ما معنى البت؟ المقصود البت بالباء، كأن السائل كتبها باللام، المقصود بها البتة يعني حتما يرجموا حتما. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم معناها يعني أنها تجمع الكلام الكثير في لفظ وجيز، الكلام الكثير تجمع في عبارة وجيزة وفي لفظ وجيز، هذا المقصود بجوامع الكلم، يعني بدل ما يتكلم كلاما كثيرا يجمع هذا الكلام كله في عبارة وجيزة. ويقول هناك طبعة جديدة شرح الأربعين النووية تسمى الرياض الندية لدار البصيرة الإسكندرية وشرح النووي بن دقيق العيد والشيخ العثيمين. قال الشيخ العثيمين شرح مع أن الشرح الذي في الكتاب غريب أن يكون الشيخ. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليها معروف أنه شرح الأربعين النووية لكنها لم تطبع في كتاب وإنما موجودة في مذكرة حسب ما أعلم، وأشار إلى ذلك الأخ الغفيلي في كتاب على يعني شروح الأربعين النووية أشار لهذا أيضا وأنها مذكرة وليست كتابا، ويحتمل أن تخرج في كتاب قريبا. قال لماذا اللسان أعظم ما يدخل النار ويوجد أعظم من اللسان؟ على كل حال لأن معظم الذنوب عن طريق اللسان، لو تأملت فإن معظم الذنوب التي يرتكبها الإنسان هي عن طريق اللسان، هذا هو السبب الذي يعني لأجله يعني كان اللسان من أعظم ما يدخل الناس به النار. قال من كان سببا في أن يجعل المرأة تجهض جنينها بعد الشهر الرابع وهو من نسله ماذا عليه؟ أما إذا نفخت فيه الروح فهذا قتل نفس لا يجوز، محرم، كان قتل نفسا، قتل نفسا بغير حق. أما يعني قبل نفخ الروح فإن الأصل أيضا عدم الجواز إلا في حدود ضيقة جدا على ما شرحناه في حديث يجمع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ذكرنا تفاصيل العلماء في هذا. لكن بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال، وإلا عد هذا قتل النفس. يسأل عن تعريف الورع والزهد، نحن تكلمنا عنها وقلنا الورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع، فالزهد أعلى مقاما من الورع. ما حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية؟ وما حكم الإيداع فتح حساب في بنك قد وضع دفتر إعلاني؟ على كل حال الإيداع الله تعالى يقول من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالأصل أن الإيداع يجوز، ولكن هذا في الحقيقة وضع المال في البنك ليس إيداعا وإنما هو إقراض، لأن حقيقة القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أما الوديعة فإن المودع لا يتصرف في المال بل يبقيه وهو أمانة في يده، فلو تلف من غير تعد ولا تفريط لم يضمن. والواقع أن البنك من حين أن يأخذ منك المال يتصرف فيه مباشرة وهو ضامن له بكل حال، سواء تلف بتعد ولا تفريط أو بدون تعد ولا تفريط، وهذا يدل على أنه قرض. فأنت عندما تضع المال في البنك تقرض البنك ولست تودع فيه، وإن سماه الناس وديعة العبرة بالحقائق والمعاني. فوضع المال في البنك قرض إقراض له وليس وديعة، ولذلك فإنه متى ما وجد البديل من البنوك التي لا تتعامل بالربا فينبغي أن تودع الأموال أو توضع الأموال فيها ولا توضع في البنوك الربوية، لأن في وضعها في البنوك الربوية نوع إعانة لها على الإثم. هل مزاح الأصدقاء فيما بينهم مما يحاسب عليهم؟ نعم، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعني معظم الزلل إنما يكون عن طريق المزاح، يتكلم الإنسان بكلام يعني غير مناسب أو غير لائق عن طريق المزاح، ولذلك عليه أن يحذر وأن يمزح بقدر معين، قدر الذي لا يتكلم فيه بكلام محرم ولا يجرح به أخاه المسلم. قال هل يوجد شرح كتاب الذي عندك في المكاتب وما اسم الشرح لكتاب. نعم، على كل حال كما ذكرتنا في أول درس، يعني ليس هناك عدة شروح، هناك عدة شروح للأربعين النووية، ومنها جامع علوم والحكم وشرح من دقيق العيد وغيرها، ذكرنا هذا بالتفصيل في أول درس. قال: هل ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى ما يفعله بعض الناس من المناقصة في قيمة الشيء؟ إذا كان ذلك باعتدال فلا بأس، بل إن الفقهاء قالوا إن الذي لا يحسن المماكسة وهو مسمى يسمونه بالمسترسل يثبت له الخيار، فالمماكسة باعتدال لا بأس بها، بل إنها من الأمور المطلوبة حتى لا يغبن الإنسان، حتى لا يغبن الإنسان، والإنسان الذي لا يحسن المماكسة يسمى بالمسترسل، لكن لا يكون ذلك مع الإلحاح الشديد، لأن الإلحاح الشديد في الشيء سبب لنزع البركة منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلحوا علي في المسألة فلا يبارك الله لكم، أو كما قال، والقول في حديث حكيم الحزام: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. لاحظ قوله: ومن أخذه بإشراف نفس، يعني بطمع وتعلق لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فالتعلق بالمال وأخذه بإشراف نفس وطمع سبب لنزع البركة منه، وأما أخذه بسخاوة نفس وسماحة سبب لأن يبارك الله تعالى في هذا المال. إذا لم أصلي السنة الراتبة القبلية صلاة الظهر فهل تقضى مع السنة الراتبة التي بعدها؟ نعم، إذا فاتت السنة الراتبة قبل الظهر وهي أربع فإنها تصلى بعد الظهر ما دام في الوقت. هل يعتبر التكلف إكرام الضيف من الإصلاح والتبذير؟ إذا كان بقدر، إذا كان بقدر يعني بحيث لا يصل إلى درجة التبذير فلا بأس، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى بعجل حنين لمن لم يعرفهم أصلا، أول مرة يلتقي بهم، ومع ذلك أتى بعجل سمين حنين، ولكن لا يصل هذا إلى درجة التبذير والإسراف حيث يضع ألوانا وأصنافا من المائدة التي لا تؤكل. أما إذا كان سوف تؤكل، وكان يعني أيضا لا يضره ذلك الشيء، كانت أحواله ميسورة، أو كان يعني لا يضره ذلك الشيء أحواله ميسورة وسوف يصرف الفائض للفقراء والمحتاجين، فلا حرج في ذلك. عليه الصلاة والسلام: صلاة الوتر هل تقضى وما هو وقت القضاء وما صفته؟ نعم، من فاته صلاة الوتر فإنه يقضيه من النهار شفعا، يعني مثلا إذا كان عادة أنه يصلي الوتر 11 ركعة يقضيه من النهار 12 ركعة، إذا كان عادة أنه يصلي الوتر 7 ركعات يقضيه من النهار 8 ركعات، مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين. قال: من يرتكب المعاصي الظاهرة ويدعو إلى الله هل عليه الدعوة إلى الله؟ وإذا كان جواب نعم فكيف يوفق بينه وبين قول شيخ الإسلام تيمية أنهم قطعوا الطرق أصل من يدعو إلى الله وهو يرتكب المعاصي الظاهرة؟ على كل حال، لا أحد يسلم من يعني النقص ومن ارتكاب يعني المعاصي، ولذلك لو قلنا أنه لا يدعو إلى الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا الإنسان الكامل عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك فإن الإنسان مطلوب منه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان عليه شيء من التقصير، ولو كان عليه شيء من التقصير، لأنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولو كان مقصرا فإنه يكون قد أدى هذا الواجب، لكن إذا ارتكب المعصية وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني ارتكب أمرين معصيتين، هذه المعصية وكذلك أيضا تركه لإنكار المنكر مع قدرته عليه. قال: يوجد في بيتنا بعض المنكرات في الدش وغيره، ونصحت أهلي ولم يأخذوا بنصيحتي. عليك أن تكرر النصيحة وأن تنوع الأساليب وأن تجتهد في ذلك وتتق الله تعالى في هذا ما استطعت، تتق الله تعالى في هذا ما استطعت. وإذا أنكرت عليهم بالذي تستطيعه فقد برئ ذمته، كنت تستطيع باليد فإن لم تستطع فباللسان، فإن كنت لا تستطيع فبالقلب. قال: هناك عادة تكثر عند بعض الناس وهي أن كلما زاره إنسان ذبح له رأسا، فهل هذا من التبذير؟ هذا يختلف كما ذكرنا باختلاف الأحوال، فالتبذير يحكمه العرف، يعني ما عده الناس تبذيرا فهو تبذير. الإنسان مثلا الغني الذي يملك ثروة كبيرة لو ذبح مثلا خروفا لزائر أو لضيف ما عده الناس تبذيرا. أما الإنسان الفقير الذي شبه معدم وكلما أتاه إنسان ذبح له خروفا يعده الناس نوعا من السرف والسفه. هذه الأمور يعني تناطب العرف، ما عده الناس في العرف تبذيرا فهو تبذير وما لا فلا، ويختلف باختلاف الأحوال. هل يقتل شارب الخمر في المرة الرابعة حدا وهل يقاس عليهم تعاطي المخدرات؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي قال: إذا من شرب الخمر فجدوه، ثم شرب الخمر فجدوه، ثم شرب الخمر فجدوه، ثم قال في الرابع: ثم شرب الخمر فاقتلوه. وهذا الحديث يعني صح بعض أهل العلم إسناده وبعضهم حسن إسناده، والأقرب أنه لا يقل عن درجة الحسن، لكن قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إنه إذا لم يرتدع الناس عن شربهم الخمر إلا بالقتل جاز لولي الأمر أن يقتل شارب الخمر إذا تكرر ذلك منهم. ومثل ذلك أيضا قتل مروج المخدرات ونحوهم، وذلك لعظيم إفسادهم. لعلنا يعني نختم بهذا السؤال. هذا جزاه الله خير، نقول نذكر الإخوة بصلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل مفصل من مفاصله عليه صدقة يتصدق بها شكرا لنعمة الله تعالى عليه. قال: وفي الإنسان 360 مفصلا، عليه أن يتصدق ب360 صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني تجزئ عن هذه الصدقات كلها، تجزئ عن هذه الصدقات كلها. ولذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء، ولذلك فهي متأكدة، ينبغي المسلم يعني أن لا يدع هذه السنة. وصلاة الإشراق التي الآن نصليها بعد الانتهاء من الدرس هي في الحقيقة صلاة الضحى، لكن في أول وقتها، هي في الحقيقة صلاة الضحى ولكن في أول وقتها. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونجعل هذا المجلس المجاز الذكر في موازين حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.